قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمنن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك، أمنن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا يا الله، أسعد حياتنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، تب علينا يا الله، تجاوز عنا يا الله، اعتق رقابنا من النار يا الله، اعتق رقابنا من النار يا الله، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، اللهم قض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم إنك تعلمهم وتعلم حالهم وتعلم أسماءهم، فاللهم اشفهم بشفائك، اللهم اشفهم بشفائك، شفاء تاما، شفاء تاما، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، كل من حضر معنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع المبارك، اللهم يا ربي إنك تعلم سرائرهم وتعلم نياتهم، اللهم اقض لكل واحد منا ما نوى، اللهم اقض لكل واحد منا ما نوى، اللهم اقض أغراضهم، اشف مرضاهم، عاف مبتلاهم، ارحم موتاهم، اصلح أحياءهم، بارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في أهلهم، بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أعمالهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا